في السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. دخلنا الآن في السنة الخامسة من الهجرة، السنة الخامسة من الهجرة، وهي سنة عصيبة وفيها أيضا أحداث كبرى. وكانت السنوات والله كلها شديدة على النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين ومن اليهود ومن المشركين، لكن هكذا الإسلام وهذه سنة الله في عباده. فيقول: الغزوة الخامسة عشرة غزوة ذات الرقاع، ذات الرقاع، وهو جبل فيه بقع حمر وسود وبيض، فسميت الغزوة به، وقيل إن رقعوا فيها الرايات، وقيل إنها شجرة قال ذات الرقاع. قال: في محرم على رأس 47 شهر من مهاجره صلى الله عليه وسلم. إذن نكتب عليها هذه السنة الخامسة، هذه بداية السنة الخامسة. قالوا: قدم قادم المدينة بجلب له، واحد جالب له جلب، أما غنم ولا بضاعة. فأخبر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنمارا وثعلبة قد جمعوا لهم الجموع، أنمار وثعلبة قبائل الآن يحدد مكانهم. من اللي استفزهم؟ الشيطان. وأنا قلت لكم لاحظوا هذا في السيرة، الشيطان جلس النبي صلى الله عليه وسلم سنوات وهو هذا يجمع له الجموع، وهذا يجمع له الجموع، وهذا يجمع له الجموع، وهذا يجمع له، هذا الهدى اللي في عرنة، وهذا في الساحل، وهذا في نجد، وهذا جهة حائل، وهذا هو الشيطان، كل واحد يستفزه. ولا هذولا ليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم لا حرب ولا عداوة ولا ثار ولا قتل لهم أحد، لكن شياطين يريدون إطفاء نور الله عز وجل حتى نعلم أنه لا بد من هذا الشيء. طيب، هذه أنمار وثعلبة. قال: فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فاستغرف على المدينة عثمان بن عفان، وخرج ليلة السبت لعشر خلونا من المحرم. إذن هو عاشوراء تلك السنة كان مسافرا، هذه فائدة، سنة خمس عاشوراء لم يكن في المدينة، في 400 من أصحابه ويقال 700. فمضى حتى أتى محال لهم بذات الرقاع، وهو جبل فيه بقع حمر وحمرة وسواد وبيض، قريب من النخيل. النخيل وين الآن؟ قريب من الحناكية. قال: بين السعد والشقرة، والشقرة لا زالت باسمها إلى اليوم، جبال شقر. وانت رايح الآن من القصيم إلى المدينة يجيك لوحة مكتوب عليها الشقرة، موجودة قبل المدينة 150 كيلو تقريبا، تجد اللوحة هذه، وهي أماكن جيدة، هضاب حمر وأرض حمراء يقال لها الشقرة هناك، وفيه جبل هناك مرقع فيه سواد وبياض وحمرة فيسمى ذات الرقاع، قريب من النخيل، قريب من الحناكية جهة نجد من المدينة. فلم يجد في محلهم أحدا إلا نسوة، فأخذهن وفيهن جارية وضيئة أي جميلة، وهربت الأعراب إلى رؤوس الجبال. هذول يجمعون الجموع، الشيطان تولى عنهم مثل ما فعل مع أهل بدر، يجمعون الجموع، يوم جاءهم الصدق راحوا في رؤوس الجبال وتركوا نساءهم وتركوا أموالهم. وحضرت الصلاة، فخاف المسلمون أن يغيروا عليهم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فكان ذلك أول ما صلاها. هذا أيضا فائدة، أول صلاة صلاها صلاة الخوف صلاها في غزوة ذات الرقاع بالطريقة التي ذكر الله في القرآن. وانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا إلى المدينة، فابتاع من جابر بن عبد الله في سفر ذلك جمل. وهذه فائدة أخرى، إذن قصة الجمل كانت في غزوة ذات الرقاع، بأوقية، وشرط له ظهره إلى المدينة، يعني يركب جابر المدينة، وسأله عن دين أبيه فأخبره به لأنه كان بعد أحد، واستغفر له رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة 25 مرة، ما شاء الله له الأبيه. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جعال بن سراقة بشيرا إلى المدينة بسلامته وسلامة المسلمين. وقدم صرار، صرار الآن مورد قريب من المدينة، يقول على 3 أميال من المدينة، يوم الأحد لخمس ليال بقينا من المحرم. متى طلعوا؟ ليلة عاشور. متى رجع؟ يوم 25 محرم، باقي 5 ليال، 15 يوم، وهي الآن قريب من المدينة حناكية. فكان عليه الصلاة والسلام كل حياته غازي أو حاجة ومعتمر، هذه أسفاره، ما لها أسفار غير هذا. هل تعرفون بعد النبوة سفر للنبي صلى الله عليه وسلم غير غزو وحج وعمره؟ له سفر آخر؟ ما له سفر آخر. وهي بئر جاهلية على طريق العراق، على طريق العراق إلى المدينة، وغاب 15 ليلة. هذا الصرار. قال جابر: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بذات الرقاع كنا إذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فجاء رجل من المشركين وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم معلق بشجرة فأخذه فاخترطه، وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أتخافني؟ قال: لا. قال: فمن يمنعك مني؟ قال: الله يمنعني منك. فتهدده أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغمد السيف وعلقه. أيضا فائدة من قصة الأعرابي أيضا في ذات الرقاع. قال: فنودي بالصلاة فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخر، صلى بالطائفة الأخرى ركعتين، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم 4 ركعات والقوم ركعتان ركعتان. هذه أحدى الصيغ. ورد في صفات صلاة الخوف أكثر من 8 صفات، أكثر من 8، لكن أرجحهن إن لم يكن الوضع العسكري يستدعي غير هذا حديث صالح بن خوات، قال رجح الإمام أحمد والإمام مالك حديث صالح بن خوات، وهي صفة مقاربة لما في القرآن، إنها ركعتين ويقوم عليه الصلاة والسلام الركعة الثانية ويطيل فيها، واللي معه يستعجلون يكملون ركعتهم ويسلمون ويذهبون لأصحابهم ويأخذون مكانهم ويأتون أصحابهم يدخلون معه ويقرؤون الفاتحة وسورة وهو قائم في الركعة الثانية، ثم إذا جلس عليه الصلاة والسلام يقومون هم ويأتون بركعه جالس ويلحقون به ويسلم به، فيكونون كل واحد ائتم بالنبي صلى الله عليه وسلم ركعة وأتى لنفسه بركعة. الغزوة التي بعدها 16 غزوة دومة الجندل، ثم غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم دومة الجندل في شهر ربيع الأول في تلك السنة. يعني الآن جاء يوم 25 محرم، جلس صفر فقط في المدينة، يوم جاء شهر ربيع خرج عليه الصلاة والسلام، وهذه حالة في المدينة كلها، ما جلس والله عند النساء ولا عند في البيوت، لا والله كان يحدب على هذه الملة حدبا شديدا حتى بلغ رسالة عليه الصلاة والسلام. قالوا: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بدومة الجندل جمعا كثيرا، لا حول ولا قوة له. شوف وين راحوا الآن الشيطان، وين طلعهم؟ بدومة الجندل الآن في سكاكا بعيدة عن المدينة، وأنهم يظلمون من مر بهم من الضافطة. الضافطة هم اللي يأتون بالبضائع من الشام والعراق للمدينة، اللي يأتون بالميرة وبالقمح، الناس محتاجينهم، وبالزيت، يأتون بالدراهم، يسمونهم ضافطة، اللي يتنقلون بين البلدان، وأنهم يريدون أن يدنوا من المدينة، وهي طرف من أفواه الشام، هذه اللي دومت الجندل بينها وبين دمشق 5 ليال، أيضا تكتبون وبينها وبين الكوفة 5 ليال. سبحان الله، دومت الجندل مركز، بينها وبين الكوفة 5 ليالي في اتجاه الشرق، وبينها وبين دمشق 5 ليالي في اتجاه الغرب. ولذلك يوم جاء التحكيم بين علي ومعاوية، وين صار التحكيم؟ الحكمين وين صاروا؟ في دومت الجندل، لأنها مكان متوسط بين الشام والعراق، الآن شوفها على حدود المملكة الشمالية، وبينها وبين المدينة 15 ليلة. قال: فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس واستخلف على المدينة سباع بن عرفطة الغفاري، وخرج لخمس ليال بقينا من شهر ربيع الأول في 1000 من المسلمين عليه الصلاة والسلام، فكان يسير الليل ويكمن النهار حتى ما يسمعون به الجموع، هذه في الليل يسير في النهار يكمن حتى يختفي عن العيون والأنظار، ومعه دليل له من بني عذرة يقال له مذكور، حتى لما دنا منهم إذا هم معزبون، معزبون ليست مغربون، معزبون، وأخذنا العزيب هم اللي بعيدين، ذهبوا بعيد، وإذا أثار النعم والشاء، مثل قول تعالى: يعزب عن ربك وما يعزب عن ربك، وإذا أثار النعم والشاء، أثار البل والغنم، فهجم على ماشيتهم ورعاتهم فأصاب من أصاب وهرب من هرب في كل وجه، وجاء الخبر أهل دومة فتفرقوا، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بساحتهم فلم يجد بها أحدا. الحمد لله، ترى لابد من إرعاب هذا، لو تأخر عنهم جوه في المدينة، لكن لابد أن تأتيهم في ديارهم ترعبهم، وأيضا يأتي الله بالغنائم والسبي. فأقام بها أياما وبث السرايا وفرقها، فرجعت ولم تصب منهم أحدا، هذا الجموع كلهم فروا وتركوا النساء والصبيان والمال، وأخذ منهم رجل، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم فقال: هربوا حيث سمعوا أنك أخذت نعمهم، فعرض عليه الإسلام فأسلم. ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ولم يلق كيدا لعشر ليال بقين من شهر ربيع الآخر. إذن سفرته هذه أخذ فيها أكثر من 25 ليلة. وفي هذه الغزوة وادع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيينة بن حصن الفزاري الغطفاني، لأن يعني ليس في الدومة لكن قريب من المدينة من تلك النواحي من الشرق، أن يرعى بتغلمين وما والاه إلى المراض، يعني أعطاه أماكن يرعى فيها عيينة. وكان ما هناك قد أخصب وبلاد عيينة قد أجدبت، هذه طريقة العرب، إذا كان بلادهم مجذبة يستأذنون من قبائل ثانية أنهم يرعون عندهم فأذن له، وهذا قبل أن يسلم عيينة. وتغلمين من المراض على ميلين، والمراض على 36 ميل من المدينة على طريق الربذة، والربذة هي الآن بين الحناكية وبين مهد الذهب، قريبة من طلال ومن العمق ومن المناطق ذيك، على طريق حاج العراق، وعلى الآن تصير على طريق المدينة القصيم الجديد أو قريبا منها. هذا أيضا الغزوة 16. والغزوة 17 هي المريسيع، وهذا أيضا في السنة 5، وهذه اللي جاء الله فيها بجويرية رضي الله عنها، فرضي الله عن الصحابة، هاجروا وجاهدوا وعلموا وتعلموا وتعبدوا، كل حياتهم هكذا يخرج ويدخل. والنبي صلى الله عليه وسلم يحلف يقول: والله لو وددت أني ما تخلفت خلف سرية قط. الحين الغزوات 27 والسرايا 57، يقول والله أنه وددت، وهو صادق عليه الصلاة والسلام ولم يحلف، أني ما تخلفت خلف سرية قط، ولكن الناس إذا رأوني خرجت يخرجون، وبعضهم ما يجد. هكذا الإسلام، اللي ما يبذل ما يحصل شيء. الجنة حفت بالمكاره، نسأل الله عز وجل أن يعيننا على أنفسنا، وأن يتوب علينا، وأن يستعملنا في طاعته، ويجعلنا من المصطفين الأخيار، ويخلصنا بخالصة ذكرى الدار. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.